بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلام. سلام أبجت نوعة بوزاريا صورة وأبيا مثلا ظلامك مروبك بيت النكتا وبشتتا مد بيت أسفلان كتاب اشتبك آن فلان جلكي آن فلان فيقي وصفت ويجبو تبكر وتبجي أزبو تبي تشتئين شمبكرا رأس مالي تجي ورقل هش هين هردو الوي مجلسي هين الويجي وهكر وقت بيت أو وقت بتهوت يتحديد كرن دي بيشتتا بشتي دهروجا عن بشتي هايبكي عن سل زبستاني عن دماهي كهابيني مشتت بيت آتوي وقتي دا تبوك اتبجنا في تشتي سلام بجا هندك حديث الفيغنبر صلى الله عليه وسلم يلسر فينا وعي بازار جهاتي وعالم جلك يا هوجي سلامي بجا لازم السلام مروفي مروف بظانتن كانت شا أحكام هنا مروف شاوى سلامي بكتن شاوى نكت حديثة نحصد ونوطه هشت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيس عبد الله قرى عباسي خدشوي بابي رازي بتن يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بيش فيغنبري خدي صلابة خدي لبن هات مدينة والناس يسلفون في الثمر عالم السلف يعني سلامة كر اتفاقي دم شوما بيقى بمثال بكتب اينا مبجلكي اينا وان سلف سلامة كر اتفاقي دم العام والعامين دو بشتي الصالة كي ان بشتي دو صالة بو من بي فقال بغنبري صلى الله عليه وسلم قد من سلف في تمر هركسك السلام بكتن بقصفادة بشتها بالخو بشتي صالة دي ان دو صالة دي بو من هندا قصفابنا بلا تشوى السلام بكت فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم بلا بيبانجك يا معلم بتن يا ديار بت وكشانجك يا معلم بت بزانتن كانت تشند بوئينتن وهبالويجك بزانتن كانت تشندش في مطلوب شنكو هاكر تحديث ناكر هما قتبو من هندا قصفا بينا آن بومن هندا جنمي بينا هندا جهي بينا بيكو بيتا تحديث كرن بيكو بزانتن كانت تشند اينت دوما هيك دي جرا ونخوشيك نظبين دا تشبه وعنه في رواية هروسا كيسي عبد الله كرة عباسة روايتك دي دياهاتي إلى أجل معلوم حتى وقتك معلوم جد وقت هكر هاتا دانان بتأف وقت هاي معلوم بل بظانة تنجي دي بوئينة.